الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الأخيرة من الآيات المباركة التي يحض الله عز وجل فيها على قتال أعدائه وأعداء رسله، وأشرت أكثر من مرة إلى أنها إعلان لكل مسلم أو جماعة من المسلمين أو أمة من أممهم في أي مكان من الأرض أن يحرصوا على المنهاج الإلهي، بأن يتخذوا النور الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم نظاما ومنهاجا، وأن يحملوا أسلحة الدفاع عن هذا المنهج لحمايته وصيانته من أن يعتدي عليه معتد أو يتعرض له معارض. القتال مشروع مع جميع النبيين والمرسلين، كل الأنبياء بعثوا بالمنهج والسيف معا، بعثوا بالمنهج وبالسيف معا. ما ينسب إلى عيسى في الأناجيل: التي بأيدي النصارى من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ما أظن أنه يصح عن عيسى عليه السلام، لأن عيسى مأمور بالعمل بالتوراة وبما ينزله الله عز وجل عليه في الإنجيل. والأناجيل التي بأيدي النصارى من صناعة أيديهم، هم مؤلفوها وكاتبوها. لا يستطيع أحد من النصارى، أكبر نصراني أو أصغر نصراني، أن يدعي أن هذا الإنجيل هو الذي نزل على عيسى. الإنجيل متى ولا إنجيل مرقس ولا إنجيل يوحنا ولا إنجيل لوقا يعلمون علم اليقين أنها ما كتبت في عهد عيسى عليه السلام، وأن في 100 سنة الأولى من عهد عيسى كان فيه مئات الأناجيل بأيدي الناس، وكل واحد يألف له كتاب مثل كتاب كتب السيرة النبوية التي بأيدي المسلمين، تاريخ للنبي، تاريخ للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأناجيل بأيدي، ولا يدعي أحد أنه رأى الإنجيل الذي كان مع عيسى عليه السلام. هو كان في صدور قوم مؤمنين حفظوه وصنوه وعملوا به مدة من الدهر، لكن التوراة التي يدعي اليهود أنهم يؤمنون بها الآن، ويدعي النصارى أنهم يؤمنون بها الآن، تبين يعني ما هو في شريعة الجهاد كشريعة النبي محمد، يعني فيها من الغلظة والعنف والشدة ما لا يخطر على بال أحد أن يقارنه بما جاء به محمد عليه السلام. ومعلوم علم اليقين أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني ليس القصد من القتال هو يعني سفك دماء الناس، ما هو المقصود من القتال في الشريعة سفك دماء الناس، لكن أنا بضرب أمثلة من نص التوراة اللي بيد اليهود والنصارى. لكن قبل ما أضرب أمثلة أنبه أننا بدينا نغزى، يعني قبل ما يكون اللي بيسمونه الاستخراب أو الاستعمار مهيمنا على رؤوس المسلمين، كانت ما عندهم فكر أبدا على أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط وليس لإعلاء كلمة الله. يعني 1300 سنة، 1300 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد شريعة القتال وبعد الإذن بالقتال إلى 1300 سنة، ما قال واحد من المسلمين أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط وليس لإعلاء كلمة الله وليس لحرب اليهود أو النصارى أو الذين أشركوا. ما قالها أحد أبدا. وصحيح بعدما استولى اليهود والنصارى على أكثر بلاد المسلمين، خططوا للعمل على محو شريعة الجهاد من أرض المسلمين. واستطاع الإنجليز أن ينبتوا شجرة خبيثة في الهند من قرية اسمها قديات، حيث تمكنوا من استعمال رجل ينتمي للإسلام اسمه غلام أحمد من قديان قدياني، وأن يعمل كل جهد على أن يعلن أنه نبي وأن محمد ليس خاتم المرسلين وأن عيسى نبي ظل له ومحمد كله وهو النبي الحقيقي لآخر الزمان، ويعلن في كتابه كتب. أنا طبعا كتبت كتاب وزعته الهيئة العليا للدعوة الإسلامية من حوالي 20 أو 25 سنة، هذه القديانية، وطبع منه 10 لغات وكل لغة 50,000 نسخة وزعت من القديانية والبهائية. وكانت البهائية غريسة روسية، غرس الروس تماما، يعني شجرة خبيثة أراد الروس أن يستأصلوا بها دين الإسلام بأن يخترعوا رجلا من عندهم يسمونه بهاء الدين وأنه الله ويدعي الألوهية، وتعاونه روسيا بكل ما تطيق. والإنجليز لما كانوا محتلين الهند غرسوا هذه الغريسة الخبيثة اللي هو غلام أحمد القدياني وادعوا له أنه نبي، وصاروا يحاربون أي مسلم يحاربوا في الهند، فلو كان موظف حاربوا يفصلونه، واللي يأيده ويدخل في مذهبه يرفعونه في الدرجات العالية عندهم. وألف كتاب ينص فيه على أنه إنما جاء لإلغاء شريعة الجهاد، ينص نص ما هو استنباط، يقول لي إبطال هذه الشريعة الجاهلة التي تأمر بقتال الإنجليز وجهاد وهم خير للناس من المسلمين ومن كل شيء. ينص طبعا ما هو أنا بنقول عليه، موجود في كتاب وأنا نقله في كتاب، وفي كتاب الأديان اللي هو الأديان والفرخ اللي كان يكرر في الكليات في المدينة وغيرها، أنا كاتب أنا عن القدير بها الكلام ده. فهو الإنجليز حاولوا إلغاء هذه شريعة الجهاد، لما عجزوا من كل وجه بدوا يتصيدون الطلبة الذين يذهبون يدرسون في أوروبا وأمريكا وغيرها، ويلقون في أذهانهم أن دينكم ليس دينا سماويا. يقولوا لها الأغرار دينكم ما هو دين سماوي، دينكم بالسيف نجح، ما هو دين حق، ما هو دين عدل، ما هو نور نازل من السماء، هذا فرضتوه بالسيف، ولولا السيف ما كان شريعة الإسلام. فانظر من غلماننا ومن أبناء المسلمين من يدعي أن الجهاد في الإسلام ليس إلا للدفاع عن النفس فقط. وسارع بعض الضالين وألف رسالة نسبها إلى أحد الأئمة الكبار المجاهدين المعروف بأنه حارب التتار وعمل كل طريقة في الجهاد، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فنسبوا له رسالة طبعت من حوالي 50 سنة أو أكثر، وسموها أن القتال في الإسلام للدفاع لا للهجوم. يعني الإسلام ما في هجوم، ما في حرب هجومية البتة عند المسلمين، وإنما حرب المسلمين إذا هجموا دافعوا. وأنكرها أكثر من علمت من كبار علماء الدنيا، وتبنى هذه طبعا علماء نجد الكبار من أئمة الدعوة وقفوا في وجهها تماما وأثبتوا أنها مع أنهم من أشد الناس دفاعا عن ابن تيمية، ولذلك وقفوا في وجه هذه الرسالة الضالة المضلة وقالوا هذه مكذوبة مفترة، ما يمكن أبدا هذا الرجل اللي حمل سلاحه يجاهد في سبيل الله، ما يمكن أبدا أن يلغي شريعة الدعوة إلى الله وحمل السيف. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإنكم وأنتم لا تظلمون. فبدأ تسمع في الصحف من المتكلمين اللي ينتمون لعلم الإسلام وأن الجهاد حتى لحقني بعض الإخوان من في هذا الأسبوع وقال لي أليس الجهاد هو للدفاع؟ الجهاد يقول لي في المسجد هذا وأنا أمشي بعد الدرس يقول لي ما هو الجهاد للدفاع؟ للدفاع عن النفس؟ يا أخي هو الدفاع عن النفس يحتاج لشريعة؟ هو الدفاع عن النفس يحتاج لوحي ينزل من السماء؟ طيب شوف الهرة وهي تمشي وارمي لها لقمة وشوف كيف منظرها معك وتقربها لك، ثم بعدين خذ حصى وحاول اوهمها انك ترد ضربها وشوف عيونها وش تبي تعمل لك وشكلها وش تبي يصير لك. وهي حيوان ضعيف لكن اذا حست بهجوم عليها قامت تدافع. الثعبان اذا كان ماشي وانت تبتعد عنه ما يجيك، لكن اذا حس انك يحمل لك لسانه ويطلع لك انيابه ويتبعك دفاعا عن النخل. النخلة تطلع من نواتها ثم تبدأ تكبر، فإذا بدأت للطلع تبدأ تطلع الشوك تحت الخوف أشواك. علماء النبات يقولوا هذه خاصية للدفاع عن النخلة عشان ما يهجم عليها أي واحد يأخذ ثمرها تلقائيا، يعني يحترس منها ألا تضرب الشوكة. فيقولوا علماء النبات يقولوا الشوك اللي في النخل اللي كل الأشواك، يعني موضوع الدفاع ما يحتاج لشريعة تنزل من السماء، لأن أمر جبل طبيعي أن الإنسان إذا هجم من أي جنس ومن أي لون ومن أي شكل ومن أي يعني دراسة مرتفعة أو منخفضة أو أمي لا يقرأ ولا تكون ما تحتاج ننزل دفاع. لكن تنظيم المجتمع بأخلاقه وسلوكه ثم بعدين احنا ما نخلي الناس على طول بس يمشون يطيحون في الحفر والجفر ويصلون الى جهنم واحنا عدين نتفرج عليهم. ما ادانا للإنسانية خيرا، وخير الناس انفعهم للناس، خير الناس انفعهم للناس. كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أعلى درجاته الجهاد في سبيل الله، حمل السيف وتقديم النفس رخيصة لإعلاء كلمة الله، مثل ما قال الشاعر يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. ولذلك لاحظ إنه عندما يذكر أسباب التقوى والحض على التقوى وغرسها في قلوب عباد الله يأمر بالجهاد، ويقول وطبعا الآيات اللي قبل الآيات هذه كلها كانت الجهاد والثناء على الذين يقاتلون مع النبي ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع لإعلاء كلمة الله. ولما النبي راح لتبوك راح يدافع، لما النبي راح لبني المصطلق راح يدافع، لما النبي راح يغزو أهل مكة راح يدافع، لما النبي طالع صحيح قالوا يوم حنين لما كانوا مهيئين لغزو النبي محمد، لكن أكثر غزوات الرسول عليه الصلاة كانت لإعلاء كلمة الله ما هي لمجرد الدفاع. فدعوة أن الجهاد للدفاع دعوة شيطانية يغرسها أعداء الله لفل سيوف المسلمين وإخبات صوتهم وإخبات نارهم وضعف وإضعافهم وإذلالهم ليحتكموا فيهم ويفعلوا فيه ما يشاءون. ما من نبي، ربنا يقول في القرآن في السورة السابقة لهذه السورة المباركة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وفسرناها في ذاك الوقت وقلنا إن هذا عتاب من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وللصحابة الذين قبلوا الفداء يوم بدر. وكان عمر يشير عليهم يقول يا نبي الله هذا الأسرى هذول مكنك الله من أعدائك الذين أخرجوك من دار وفعلوا. أرى يا نبي الله أن تسلمني أخذ فلان أنا أقتله قريب لي أنا علي ذبحه، وتسلم عقيل لعلي بن أبي طالب يذبحه أيضا، وتسلم كذا وتجيب حطب وتضربه بين جبلين وتضرم النار بين جبلين وتجمع فيها الأثر وتنمو فيها. ولما أشار أبو بكر على النبي قال بنو عمك والعشيرة استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبدوا طبيعة محمد عليه السلام، ما خير بين أمرين اللي اختار أيسرهما. لما نزع عليه ملك الجبال وهم مطردوه كل مطرد، أهل مكة مطردون كل مطرد، حتى خرج إلى الطائف يعرض نفسه على بني عبد يليد من ثقيل، ولما ردوه شر رد وانطلق على وجهه هائما. ما قال عائشة ما رأيت يوما أشد من إلا ما كان يوم عرضت على بني عبد يليد في الطائف وردوني ردا قبيحا، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن الطريق في الطريق بين مكة وبين الطائف، وأني رجاني جبريل ومعه ملك الجبال يقول يا محمد رأى الله ما صنع بك قومك، ومعنى ما يقول وهذا ملك الجبال، فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فيما تأمر على قومك، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين على أهل مكة ما خليت ولا من ينفس أطبقت عليهم الجبلين، فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. ويلين الله في نفس اللحظة قال رجل نصراني اسمه عداس كان غلام لعتبة وشيبة ولد ربيعة وابوهم عندي بستان، فيرق قلبه حتى عدو عتبة بن ربيعة، لأنه لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام حس بالألم الشديد عندما رأى حاله هذه والطرد اللي طردوه أهل الطائف، ثم بعدين يراه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لعنهم الله وهم من أشد أعدائه، فرقى له وحنى عليه وأرسل إليه بخطف من العنب مع غلام له ونصيب بستانهما، فلما جاء الغلام بالعقد بالعنقود العنب وأخذه النبي ومسحه وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الغلام يا عم هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلد، قال من أنت يا غلام وما بلدك؟ قال أنا البعيد نصراني من نينوى، قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما أخبرك بيونس؟ قال أنا نبي وهو نبي. فقبل فبدأ ينكب على رجلي رسول، يقبل رجلي رسول ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن عداس النصراني وهذا في الطريق. لما قال اجمع حطب واعمل، وأنزل الله ما كان يمين أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، ما قال النبي يريد عرض الدنيا ما تعلق بها لحظة من الدهر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. ويحل له الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبل، وإن كانت كتب التوراة واللي بأيديهم تزعم أنها أبيحت له وهم كذابون، إنما كان إذا يجمع النبي حارب واستولى على الغنيمة تجي نار تأكلها، تجي نار تأكل الغنيمة فيعتبر مقبولة إذا أكلتها النار، وإن ما أكلتها النار ما تعتبر الغنيمة مقبولة ولا الحرب مقبولة، معروف كما جاء في الأحاديث الصحيحة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل عن الأنبياء، وقال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبله. في التوراة في سفر التثنية، طبعا التوراة اللي بأيدي الملاعين اليهود والنصارى مقسمة إلى خمسة أقسام، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وآخر الأسفار سفر التثنية، والتثنية يعني ترجيع الأحكام، لأنه هو السفر الوحيد اللي فيه الأحكام والتشريعات اللي عند اليهود، فيه التشريعات اللي عند اليهود سفر التثنية. سفر التثنية الإصحاح اللي عن الفصل، هم يسمونه إصحاح وإحنا ينبغي أن نسمي فصل، الفصل العشرين من سفر التثنية عشان يقرأها أي واحد يشوف التوراة اللي يقول تعالوا أنتم تقولوا أنتم دينكم انتشر بالسيف، تعالوا نقارن بين السيف حقنا والسيف حقكم وبين الحرب اللي تقيموها ضد الناس وبين الحرب اللي نقيمها ضد أعداء الله، بين الحرب اللي إحنا نقيمها والإلائكة والحرب اللي أنتم تقومونها لطاية كلمة الله، تعالوا نقارن. ففي الفصل العشرين في الفقرة اللي هم يسمونها آية قلدونا يقولوا عندكم آيات، في الفصل في الفقرة من 10 إلى 16، من الفقرة العاشرة إلى الفقرة 16، يعني 11 و11 و12 و13 و14 و15 و16، يعني سبع فقرات هم يسمونها سبع آيات. يقول فيها تسف يخاطب المسؤول يعني النبي اللي مرسل أو الملك اللي مطلوب منه ينفذ الشريعة. إذا حاربت أهل هذيك المدن البعيدة، شوف إحنا عندنا يقول، شوف الفرق، يا أيها الذين آمنوا، لا نقرأها الليل وقريتها البارح، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الأقرب فالأكثر، لأن الإحسان ينبغي كل الأقربين، ما يسيب الواحد بيته خربان ويروح يدور على يعمر بيوت الناس. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالآية تقول هنا يا أيها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، لكن يبدأ في السفر. في الفقرة العاشرة، إذا حاربت أهل هذيك المدن البعيدة عنك جدا فادعوها إلى السلم، فإن أجابتك فجميع أهلها عبيد لك. لا، إحنا إن أجابتك كما وصى النبي محمد فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إخوة، أعزة، أشقاء، قد يكونون أحب إلينا من آبائنا أمهاتنا إذا لم يكونوا على المستوى الديني الذي صاروا عليه. فيقول فكل من صار تحت قهرك فهم عبيد تستعبدهم جميعا بالنسبة له. أما إذا حاربوك، هذا إذا استسلموا عبيد، تبع فيهم وتشتد الرجال والنساء. وإذا لم يستسلموا فحاربهم واضرب رؤوس جميع ذكورهم بحد السيف، لا تخلي واحد من الذكور يمشي على الأرض. أما النساء والأطفال والبهائم فهي غنيمة لك فاغتنمها. هذا بالنسبة للمدن البعيدة، شريعة للمدن البعيدة. إحنا ما عندنا شريعة للمدن البعيدة وشريعة للمدن القريب، عندنا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من أي لون، من أي جنس، من أي قبيل، من أي جيل، من أي نص، من أي عرض، هو أخونا في الله، حبيب لنا، ينبغي لنا أن ننافح عنه كما ننافح عن أنفسنا وعن ذررنا وأموالنا، نحس ببلائهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هي المثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه اعتدى على وسلم. لكن البلاد البعيدة عنك جدا، ينص كده يقول جدا، البلاد إذا دعتها للصلح وصاروا بين يديك فكلهم مستعبدون لك. أما إذا لم يستسلموا وحاربوا فاضرب رؤوس جميع ذكورهم بحد السيف. أما النساء والأطفال والبهائم فهي غنيمة لك فاغتنمها. أما المدن التي هنا يعني القريبة منك، فإذا دفعها الرب إليك فلا تستبق منها نسمة ما، لا تخلي فيها حي يمشي على الأرض، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا، هذا نص التوراة البعيدية. إلا الإنجليزي إلا النصارى يقولوا إحنا مؤمنين بها، واليهود يقول إحنا مؤمنين بها، يعني النصارى يقول إحنا مؤمنين بها الكلام أنت بتقوله ده، واليهود يقول إحنا مؤمنين بالكلام أنت بتقوله ده. وبعدين تعيبوا علينا بيتكم خربانة، وتعيبوا علينا هالشريعة الكاملة الشاملة المضيئة المشرقة، تلعبون علينا يا أخوان القرادة والخنازير. يقول البلاد القريبة إذا دفعها الرب إليك لا تستبق منها نسمة ما. أنا قلت هذا الكلام في كتاب الأديان. انظر الفرق بين تعاليم هالضلة هذه اللي ينسبونها الأنبياء وبين تعاليم النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال له اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، من كفر بالله. وإذا حاصرت مدينة ولا تغلوا، قبل ما يقولوا إذا حاصرت، ولا تغلوا، ولا تغلوا يعني لا تقتلوا شيء من الغنائم لأنفسكم قبل قسمتها للمسلمين كلهم في شركة، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدر، شوف الغدر، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولما راح معاوية رضي الله عنه حارب الروم وبعدين صار بينه وبينهم عهد، قريت ذكرت أنا الكلام هذا في تفسير الآية، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال. ولما جاء معاوية حب يقرب جيشه من أرض الروم، علشان بمجرد ما ينتهي العهد يهجم عليه. فيجي واحد من الصحابة الكبار ركب على حمار وينادي: اليوم وفاء لا غدر يا معاوية، لا غدر يا معاوية، ما دام بينك وبينهم عهد لا تحرك ساكن ولا تعمل أي عمل من بعيد أو قريب، لا تحرك جيوشك عندهم إلا بعد الإعلان بأنكم عندما ينتهي تعلن أنكم حرب لنا، وإن جاءت خيانة منهم اعلنهم قل لهم، بس ما تقبل ما تقبل العاقب، قل بلغني عنكم خيانة. وتراكم إذا تأكدت هذه، إذا تأكدت عندما ينتهي العهد أنتم حرب لنا ونحن حرب لكم ولا سلم بيننا وبينكم. وعلى طول بمجرد ما سمع معاوية رضي الله عنه كلام هذا الصحابي يأمر الجيش بالرجوع إلى مكان أماكنه الأولى، تسبون بشريعة النسل، فيقول أغزوا بس أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. شفتوا اللي عندهم تلفزيونات شوفوا شيشان وش يعملوا من للروس، يعني أنا طبعا اللي شفت أنا إن يمسكون الروس الشيشان المسلم ويربطوا راسه في الدبابة أو في السيارة المسطحة ويبدأ واحد يضرب وهو مجرور، الدبابة تمشي أو السيارة تمشي وهو مجرور ينزف. وطبعا هذا نشرت صحف العالم وإذاعات العالم، لكن هل حركوا ساكنا؟ وإنما فقط يعطون من طرف اللسان حلاوة ويزغون كما تزغ الثعالب، لم يعملوا شيئا، وكأنهم يقولون الروس اعملوا ما شئتم. صحيح يعني الحمد لله يعني مددنا بكل ما نستطيع من مال، وقد تكلمنا باللي نقدر عليه سواء كانت الدولة أو الشعب، يعني هنا مثلا بكثير ما نطيق. وهم يقرون بأن المملكة العربية السعودية أعطتهم من الأموال والمساعدات ما لم يعطيهم أحد، طبعا باللاجئين، لأن ما نقدر نروح نعطيهم سلاح ونقول نروح قتلوا به الروس يقولوا هذه الحرب بيننا وبينكم ويعملوا لنا بلايا ما لها نحن في غنى عنها، نحن في غنى عنها. هذا مثال. المهم النبي يقول لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الصغير، لا تقتلونه. ولما رأى امرأة عليه السلام مقتولة بين القتلى غضب غضبا شديدا وقال: من قتل هذا نهيت عن قتل النساء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل النساء. فرق بين اللي يقول لا تستبق منهم نسمة وبين اللي يقول لا تقتلوا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا إلا. طبعا في يوم بننظر هذه حالة لليهود، حالة مخصصة لقوم ملعونين مقصوصين بهذا الحال. فرق بين النظامين. الرب عز وجل يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا، شوف النداء الكريم، يا أيها الذين آمنوا، عشان تستشعر من هذا النداء أنك تسير في قافلة السعداء، لأنك أطعت إله السماوات والأرض وتبذل نفسك رخيصة في سبيل إعلاء كلمته وإعزاز دينه وإسعاد عباده وإدخالهم الجنة بالسلاسل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. انت عرفت كثيرا أن الله إذا يقول بعض الصحابة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يلونكم. طبعا هذا استراتيجية اللي بيسمونها أو تكتيك بيسمونه حربي لا نظير له، لا نظير له، يعني عكس ما كان في التوراة اللي بيد اليهود اللي يقولوا تدور البلاد البعيدة روحوا لها واعملوا فيها كذا، والبلاد القريبة سووا كذا. قاتلوا الذين يلونكم، يعني لا تتركوا بؤرة كافرة مما يحيط بكم، أدخلوهم في شريعة الله راضين أو مكرهين. طبعا بعض الناس في عصرنا يرددون كالببغاء، اللي إذا واحد قال لها السلام عليكم يقول السلام عليكم، وقلت لها أبوك مات يقول أبوك مات، فصاروا يرددون الآن، يرددون الآن لا إكراه في الدين. الشريعة الإسلامية ما فيها إكراه لدخول الإسلام، ما فيها إكراه، يعني إيه؟ يعني ما في قتال، يعني طبعا يستدرون على القتال من عدة جهات، إما الإسلام إما جاب السيف عشان يقولوا لا ما جاب السيف إحنا الدفاع بس، وبعدين يقول ربنا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر، ده هذا أمر للتنفيذ ولا للتهديد. الشريعة الإسلامية جاءت على قواعد اللغة العربية، واللغة العربية يأتي الأمر فيها، يأتي الأمر فيها للإباحة، إذا كان بعدنا يأتي الأمر فيها للإباحة، ويأتي للاستحباب، ويأتي للإيجاه، ويأتي للتهديد، ويأتي للتصييف، ويأتي للتسخير. لما يقول قل كونوا حجارة أو حديدا، هو يقدر الإنسان يحول الناس حجارة ولا حديد؟ هو الإنسان كونوا قردة خاسئين، هو لو يحول الناس قردة خنزير؟ أمر وما يستدعي فيه للمأمور لأنه ما يقدروه، إنما المراد كونوا صيروا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين يعني صيروا قردة خاسئين. فالأمر يأتي للتصيير وللتهديد، افعلوا ما شئت، افعل ما شئت. لما تشوف واحد سفيه ما يسمع ولا يطيع تقول افعل ما شئت، واحد تشوف العقوبة اللي تجيك إما من السماء ولا من الأرض. وإذا قال الله من شاء فليؤمن، ومن شاء يعني حرية، اللي يحب يزني واللي يحب يدعر واللي يحب يشرب واللي يحب يسكر واللي يحب يقتل واللي يحب يعمل بالشيء كله يعمل ما يشاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، هذا تهديد ووعيد شديد، قد يكون أشد في التوعد، قد يكون أشد في التوعد من أن يقولوا لا تكفر. من شاء فليؤمن، ومن بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يصير هذا يقول له اكفر، اكفر عشان تروح الجنة. من شاء فليؤمن يعني يعني يعني الله أعطاكم العقل وكلفكم بما وهبكم، ولا يحملكم ما لا طاقة لكم به، وكلفكم ما تطيقون، كلفكم ما تطيقون. اللي يبي الجنة أمامه قدام الطريق، واللي يبي النار قدام الطريق. أمامك يقول الشاعر أمامك فانهج، أو أمامك فاسلك، أي نهجيك تنهجوا، طريقان شتى مستقيم وأعوج. فاللي يبي الطريق المستقيم يسلك ليدخل جنات النعيم ويرضى ويرضيه رب العالمين، واللي ما يريد الطريق المستقيم يروح للطريق الأعوج، يروح الطريق الأعوج. والله سبحانه قد يغضب عليه فيريه الشر خيرا ويريه الخير شرا، فيريه الخير شرا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يقول أول شيء البيت اللي انت فيه يكون طاهر، واللي حولك والقريب الأولى فالأولى، ابدأ بمن تعول ومن حولكم من القرى والمدن، ثم إذا نظفتم ولا تخلوا فيها بؤر كافرة. والنبي قال وهو يوصي في حديث بريدة، فإذا بعد ما قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، وإذا حاصرت مدينة فادعوهم من الإسلام قبل أن تحاربه، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية. اختصر من الحديث، لأن الحديث فيه فإذا أرادوك أن تنزل على ذمة الله على ذمة رسوله ففي كلام، إنما أنا قلت طعن الحديث كان فيه أيضا اتصال بوجوب الهجرة إلى مدينة النبي محمد قبل فتح مكة، لو بعدين النبي قال لا هجرة بعد الفتح. أنا أترك الكلام اللي هذا ما هو موضوع الآن، لكن يقول له فإذا فإن أبوا فاطلب منهم الجزية، فإن قبلوا وأدوا الجزية فاقبل منهم وأعرض عنهم لا تحمل الثقة فيهم. طبعا إذا أدوا الجزية يكونون صاغرين للمسلمين وتحت هيمنة المسلمين وسيطرتهم، أي حركة لنقض العهد أو الانتقاص على المسلمين بتعرف. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله، يعني الأطلب منه الأول الإسلام، إن أجابوك خلاص انتهى الأمر، إذا لم يسلموا اطلب منهم الجزية. وطبعا كلمة اطلب منهم الجزية الحديث صحيح في مسلم وهو يعم العرب والعجم، وإنما نبهت لذلك لأن بعض فقهاء الشريعة وخصوصا الأحناف جماعات منهم على أن الجزية لا تؤخذ من المشركين، ما تؤخذ من جزيرة العرب، ما في إلا السيف، وهذا غلط، يعني اجتهاد في الفقه طبعا، على أن ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائهم، بس يختلفون عن الكتاب. أهل الكتاب نأخذ منهم الجزية ولا نتزوج بناتهم ونأكل ذبيحتهم، ولكن المجوس نأخذ منهم الجزية ولكن لا نأكل ذبيحتهم ولا ننكح بناتهم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائهم. هذا يدل على أنك تقبل الجزية من أي إنسان كافر ما لم يكن مرتدا، المرتدين ما فيه، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم المرتدين أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ربنا يقول قاتل الذين يلونكم من الكفار، يعني الأقرب فالأقرب، عشان النور يصير ما فيه غباش في الطريق وتصير ما فيه بؤر قد تنبت نباتا سيئا في المستقبل، قد تنبت نباتا سيئا في المستقبل، وخصوصا إذا تركت على على على عواهنها، وإذا تركت على على يعني بحرياتها الكاملة تفعل ما تشاء. والناس بدوا يشوفون الآن كل بؤرة فيها أعداء للسنة والجماعة قلوبهم مملوءة بجيوش الحقد والبغضاء لأهل السنة والجماعة، لا يجدون فرصة إلا وينقضون عليه، لا يجد هؤلاء فرصة، مثل الأفاعي اللي مدفونة في الأرض بس تجد الفرصة للانقضاء على فرائسها، ويعتبرون أن أهل الإسلام هم الغنيمة الباردة. فالبؤر فيقول قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، المقصود من الغلظة الشدة، ما يحسوا فيك تلاين ولا استرخاء ولا ضعف ولا انهزامية ولا انكسار عندهم. ولذلك يصف الرب الجليل أكرم خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم وأفضل عباده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فيقول محمد رسول الله والذين معه، واحد يسمع حد يروح يعادي أصحاب محمد، الذين كانوا مع محمد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكن بقدر ما تطيق غيظ الكافر، ما أقول يعني كبر، لا تعالي عليه، إذا شفت المسلم أهل جانبك له وذل نفسك له، ما هو ذلة علشان إنك تنكسر قدامه، لا الذلة واللين للمسلم تتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا ألنت جانب مثل ما قال الرب في للعيال علشان أبائهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فأنت إذا رأيت كافر ارفع راسك ولا تريه منك تضعضعا، حتى لو كنت مهزوما مثل ما قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لكيد الدهر لا أتضعضع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لكيد الدهر لا أتضعضع. وقول شاعر النبي محمد اللي تحدثت عنه البارحة، شاعر حسان بن ثابت، يقول: نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من كذا خشعوا، يعني هؤلاء إذا جاتهم مصيبة خشعوا وخنعوا. لكن إحنا لا نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها. ويقول كعب بن زهير في نفس المعنى في قصيدة بان السعاد، في فتة على النبي محمد والمهاجرين، في فتة من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زوروا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر، مشي الجمال الزهر، يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يفرحون، يقول كعب، لا يفرحون إذا نالت، يعني لا يفخرون، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل، يعني تأخير. فكن الغلظة ما هو المراد بها العنف، لأن الغلظة تدعي للناس عنك، الغلظة وكنت فظا، يقول الله لحبيبي محمد عليه السلام: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. لكن المراد بالغلظة للشدة، يرحم الله امرأ أرى القوم قوة من نفسه، يراك إنك عندك قوة عارمة لا تخاف، ترهبه وترهبه عدو الله من ورائه، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني شدة وقوة، واعلموا، أيقنوا، أيقنوا، اعلموا يعني أيقنوا أن الله معكم، أن الله ناصركم، أن الله معزكم، أن الله رافع رايتكم، أن الله مذل أعداءكم، أن الله جاعل لكم السؤدد الكامل الشامل في الدنيا والآخرة. بدل ما يقولوا اعلموا أن الله معكم، يعني كان سياق الكلام بدون التفات، سياق الكلام بدون التفات بلاغي يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معكم. لو قال أن الله معكم أدى المعنى، لكن يفوت وصف المؤمنين بأنهم متقون لله لو قال: واعلموا أن الله معكم، حرموا من هذا الوصف. ويقول: واعلموا أن الله مع المتقين، بدأ يقول: واعلموا أن الله معكم، قال: واعلموا أن الله مع المتقين، وهو علمه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا يسأل: كتابكم في القديانية كيف نجد؟ هذا كتاب له قصة، وهو أن الهيئة العليا للدعوة الإسلامية أنشئت يمكن من حوالي 25 سنة أو أكثر شوي، لنشر الإسلام والدعوة إلى الله في المملكة العربية السعودية والدعوة خارج المملكة العربية السعودية. يعني الهيئة العليا مهمتها نشر الدعوة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية، يعني ما لها أمر ما لها شيء في الدعوة في الداخل. ووصاهم ولي الأمر أن يختاروا ثلاثة يكتبون كتابين، كل واحد منهم يكتب كتابين، كتاب عن، لأنه قيل لهم إن غزوا خبيثا بدأ يغزو أهل أفريقيا أشد من غزو الأمريكان والروس والإنجليز والفرنسيين، كل أنواع الغزو الاستعمال اللي يسمونه الاستخرابي صار أشد منه. قال له مشي المسؤول الكبير الله يسكنه فسح الجنة، قالوا البهائية والقدياني. فأنشأ الهيئة العليا للدعوة الإسلامية وطلب منهم أن يختاروا ثلاثة من ينتسبون للعلم. وطبعا هم اللجنة كانت برئاسة الشيخ الحركان والشيخ حسن بن الشيخ قضي الزعيم العالي والمعارف، والشيخ إبراهيم كان نائب المفتي، وصالح جزاز كان رئيس الرابطة أو أمين الرابطة. وقالوا اختاروا من الجامعة الإسلامية في المدينة واحد، ومن وزارة المعارف واحد، ومن جامعة الملك سعود واحد. فاختاروا الثلاثة ووقع اختيارهم علي بالنسبة للجامعة الإسلامية. فكتبت هذه القديانية وهذه البهائي. ولما الإخوان قالوا لي مرة من المرات خلينا نجتمع إحنا الثلاثة بدل ما نكتب كل واحد كتابين لحاله، إحنا الثلاثة يعني أنا وفلان وفلان وفلان وفلان نكتب الكتابين فقط ونشترك في الأبواب. فأنا قلت إن طبعا هذا ما ينفع لأنكم ساكنين الرياض وأنا في المدينة، وهذا طبعا من العسير أن نجتمع علشان نكتب كتابين، والمسؤولي الأمر لعله يريد أو المسؤولين لعلهم يريدون إن أنا أشغل فكري بكل ما أطيق عشان أطلع كتابين وهذا مثلي وهذا مثلي، فيصير أفكار ثلاثة بدل ما هو فكر واحد مجتمع على كتاب. المهم بعد مدة قليلة يعني اختاروا كتابي عن هذه البهائية وهذه، وطبع منها 10 لغات من البهائية و10 لغات من القديانية باسم هذه البهائية القديانية، ومن كل لغة 50,000 نسخة يعني 1,000,000 نسخة من البهائية والقديانية. وأنا الكاتب اللي كتبته أعطوني 50 نسخة بالعربية و50 نسخة من كل لغة. وطبعا أنا يدي ما تمسك، ما قعدت 50 لغة اللي بالعربية عندي ولا عندي منها نسخة. ولما أحببت هذه الأيام أن أطبعه مرة أخرى بدأت أبحث، لقيت عندي نسخ باللغة التركية لأنه بالتركية والسواح والإنجليزية والفرنسية والماليوية والسواحلية والأردية والصينية واليابانية والملايوية، طبعا اللغات هذه اللي مكتوب بها. فلقيت بعض اللغات قالوا لي يلا تترجم الواحدة، ما أنا 30 صفحة تقريبا الواحدة، تترجم الواحدة تبيلها كذا 1,000 ريال. وأبحث عن أصحاب القديمين اللي يكون عندهم ويعنون بالكتاب، ويعثر عند واحد منهم على نسخة من البهية بالعربية، وإن شاء الله نطبعها قريب. وهي وافية شافية تبين، يعني أنا طبعا أجيز كلام لهم اللي هي وافية في هذا الباب. هو ما هو موجود لا في المكاتب ولا في غيرها الآن، لأنه كان يوزع على المسؤولين في العالم يوزعونه عليه. أيهما أسس قبل الآخر، مسجد الرسول ولا مسجد قباء؟ طبعا ما يختلف اثنان ممن يعرفون العلم والتاريخ أن مسجد قباء أول مسجد أسس، لأن النبي هو جاي، لأنه كانوا جاء 3 جمال ولا جملين، الناقة اللي ركبها النبي والناقة اللي ركبها أبو بكر رضي الله عنه. وطبعا المدينة ما يجيها أحد من جنوب إذا كان جيش، يعني أي جيش يريد المدينة أو ركاب كثيرة تاب المدينة لابد يجوا من وراء من من من من العقيق، ويجون من الشمال على ثنية الوداع للمدينة. ولذلك كل الغزوات تطلع أو تدخل من المدينة من الشمال. لكن النبي لما جاء من مكة دخل على قباء، فجاء يعني لأنه بري 2 يعني ما تحتاج طرق واسعة فسيحة ممهدة علشان الجمال تمشي فيها. وجاء النبي إلى قباء فنزل في قباء وحوالي 14 يوم وأسس المسجد الأول، وبعدين جاء صلى في الطريق في مسجد يسمونه مسجد الجمعة، ثم جاء إلى المدينة. فكان كل ماشي في الطريق الناس يمسكون الناقة إلى المنزل يا رسول الله، إلى الساعة يا رسول الله، فيقول دعوها فإنها مأمورة حتى بركت محل المسجد. وقال هنا المسجد إن شاء الله هو بنى المسجد، وهو الذي أسس على التقوى من أول يوم ولا يعارض. وأنا ذكرت ذلك في قوله تبارك وتعالى أمن المسجد أسس على التقوى من أول يوم، إنه طبعا مسجد قبة ومسجد النبي أيضا، وكل مسجد إلى يوم القيامة إذا قام عبد صالح يريد وجه الله ليبني مسجدا يصير مسجد أسس على التقوى. يعني ما هو خاص بمسجد قبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كل مسجد يبنيه رجل أو امرأة يبتغي وجه الله لا يريد رياء ولا سمعة وإنما يريد الدار الآخرة التماسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة، طبعا هذا من يكون مسجد سعى التقوى، لا ضرار ولا كفر بالله. هذا يقول توصوننا أو توصوا بالصلاة بالصفوف الأولى، ونرى بعض المتأخرين هو يقول ينططون يقول فوق رؤوسنا وأكتافنا ليصلي الصلاة، هذا ما يجوز له، ما يحل لأحد أن يتخطى رقبة واحد إلا إذا كان هذا الواحد يعني قدام الصف فاضي وعمل صفه فك على الطريق بالرفق والرحمة. وإذا كان هذا شادد روح دور واحد يكون لين ومنفذ بينه ولا تتخطى رقاب الناس، أو استأذنوا من عليه استأذنوا قبل ما تتخطى ما وإذا استأذنت يبي السحرة في التطوط عدم ما تتخطى رقاب الناس. والإسلام علم الناس الأدب، ولا أدب إلا في شريعة الإسلام. لهذا يسأل عن بيع الشراء الأناشيد الإسلامية، يا خسارة الحين اختلط الحابل بالنابل. يسأل عن بيع الأشر وشراء الأناشيد الإسلامية، في واحد في الطريق إذا طلعت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجيت قبل ما تصل فندق بروي، واحد في العمارة اللي حقت الأوقاف حاطط تسجيلات كتب عليها التسجيلات الإسلامية، وأنا مر عليه بنت تغني وترقص في الأناشيد الإسلامية، طق وقفت على هذه الأناشيد الإسلامية الساحة وقفت على ذاك الأناشيد الإسلامية. ما حكم أن انتسب إلى غير قبيلة؟ لا يحل لمسلم أن ينتسب إلى غير قبيلته، ولا يحل لمسلم أن ينتسب إلى غير آبائه. فالانتساب إلى غير الآباء قد يؤدي إلى الكفر بالله ورسوله، وقد لعن رسول من انتسب إلى غير آبائه، من انتسب إلى غير أو إلى غير قبيلتك. افرض إنك ما أنت من قبيل، تبي تنقص؟ إذا قصت عند الناس ما تنقص عند الله عز وجل، وأنا واثق أنك لن تنقص عند الناس إذا قلت هذا مال قبيلتي. وبعدين هذه من عمل الجاهلية. عمر بن الخطاب، ما هو عمر، نعم، أبو لا سالم مولى أبو حذيفة أحد العظام الشهداء الصالحين، من أكبر أصحاب النبي محمد. كان له ابن أخت هند، وكانت فضلة في البخاري الحديث، كانت فضلة نساء قريش، وله عبد اسمه سالم. ولما أعتق سالم وكانت تقول إن سالم لما يدخل عليها تقول زوجته للنبي محمد أشوف وجهه أبو حذيفة متغير، قال أرضعيه يحرم عليك. والناس يقولوا هذه خصوصية طبعا لهذه المرأة الصالح، لأن الكبير اختلف العلماء فيه إذا رضع هل يحرم ولا ما يحرم بعد سنتين. أكثر أهل العلم على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في السنتين الأول للنبي، ولكن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بأنه يجوز الرضاع للكبير ويحرم. وكان نساء النبي يقول والله نحن مدخلين علينا واحد بالرضاع الكبير. أبو حذيفة زوج هندا إحدى فضلى نساء قريش بنت أخيه سالما، فأنكرت قريش فعله. قريش أنكرت، العرب المسلمين مسلمين من الصحابة، قالوا زوج ابنة أخيه مولاه، فقال والله لقد زوجته إياها وأنا أرى أنه خير منها. قال فعجبنا للثانية أشد من عجبنا من الأولى، كون يرى إن سالم أفضل من بنت أخيه هذه اللي تعتبر فضلى نساء قريش. والصحابة كانوا لا ينظرون إلى هذه. ولما قالت فطمة بنت قيس النبي قال له إذا يعني حللت فآذنيني، فلما حلت قالت يا نبي الله خطبني معاوية، حلت من العد، خطبني معاوية وأبو جهل. فقال لها أما معاوية فصعلوا كل مال له، وطبعا الرجل ينصح إذا المستشار مؤتمن، أما معاوية فصعلوه كل مال قبل أصير أمير المؤمنين، أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. ولكن أسامة بن زيد أسامة كان شديد السواد، وأبوه زيد كان شديد البياض، لكن أسامة أم أيمن الحبشية اللي حاضنة النبي محمد عليه السلام، حاضنة النبي محمد السلام. النبي زوجها لزيد بن حارثة بعد زينب بنت جاه، وجابت منه أيمن، وهي أم أيمن. فكان ولما زيد بن حارثة أسامة ذاك أسامة زيد بن حارثة أسامة أسامة بن زيد، لما نام أسامة هو ولد زيد ورجلهم رجلين بيض ورجلين سود، رجلين مثل الليل ورجلين مثل الشمس، ومداخلته بعض تحت الفراش تحت القطيفة بس بينات. فمر أحد البلجيين وكانوا من أهل القافة يعرفون الآثار والناس والنسب فقافة، فلما مروا قالوا هذه الأغصان بعضها من بعض، يعني هذا رغم أن الرجلين الشديدة البياض والصغيرة والكبيرة سليل سواد هذه من هذه. ففرح النبي فرحا ودخل على عائشة يقول أرأيت سمعت إلى ما قال فلان المجززي يعني قال إني على رجلين أسامة ورجلين زيد هذه الأرض بعضها من بعض بعضها من بعض. فالعكني زوج فزوج لما قالت له أسامة بدأت تضرب على صدرها لما قال لها ولكن أسامة بن زيد فبدأت تضرب على صدرها أسامة أسامة يعني زوجني مولاه. فقال طاعة الله ورسوله أحد. قالت فنكحته فاغتبطت به سعدت به سعادة ما أحسنتها للرجل قبله. تقول هيك المهم ما يحل لأحد أن ينتسب إلى غير أهله. ما من أضاف ولد أو بنت باسمه هذا لا يحل له شرعا ويلقى الله يعذبه يوم القيامة إذا لم يتب عليه. والله أعلم. والله على نبينا محمد.